السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول ربنا تعالى وكرمه وجوده نبدأ بفضل الله تعالى في تفسير سورة الطور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن، وأن يشفعه فينا يوم القيامة يا رب العالمين. وسورة الطور مكية، وعدد آياتها 49 آية. وقال أهل العلم نزلت بعد سورة السجدة. وهذه السورة العظيمة ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أن جبير بن مطعم كان في ذلك الوقت مشرك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يكلمه في بعض الأسارة، قال فذهب فوجد الرسول يصلي صلاة المغرب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بالطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. الله أكبر، مشرك يسمع كلام الله، كاد قلبه أن يطير من هذه الآيات الجليلة. وفي بعض الروايات في غير الصحيح قال: فأسلمت لفوري، يعني رايح عشان يكلمه في الأسارة عليه الصلاة والسلام، سمع هذه الآيات فأسلم مباشرة. وثبت في الصحيحين أيضا أن أمنا أم سلمة رضي الله عنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لما جاءت تطوف بالكعبة أنها مريضة، قال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكتاب مسطور عليه الصلاة والسلام. أهل العلم قالوا مناسبة سورة الطور لسورة الذاريات أن في كل واحدة منهما افتتحا الله تعالى بوصف حال المتقين، وفي نهاية كل سورة من سورة الذاريات وسورة الطور ربنا تعالى توعد الكافرين، وأيضا في كل سورة منهما من سورة الذاريات والطور افتتح الله تعالى كل واحدة منهما بآية من آياته الكونية التي تتعلق بالمعاش أو المعاد. بالمعاش الذاريات، الرياح التي تنفع الناس، والطور، ويعني ما أنزل الله تعالى فيه التوراة أو عنده التوراة على نبينا على نبي الله موسى النافع للناس في معادهم. وأيضا في كل سورة من الذاريات والطور تذكير بأمر يوم القيامة وإبطال ما يقوله الجاحدون. فهذه السورة العظيمة مع سورة الذاريات ما يعني مليئة بالحجاج على التوحيد والبعث بعد الموت إلى آخر ذلك. ربنا بدأها بقسم كما بدأ الذاريات بالقسم أيضا، فقال جل ذكره: والطور. والطور هو جبل الطور، طور سيناء، الذي كلم الله جل جلاله عنده نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. والعبرة والعظة المأخوذة من قسم رب العزة جل جلاله بالطور أن الله يذكر عباده بما حدث من آيات باهرات عند هذا الجبل، وكلامه لموسى عليه السلام، وإنزاله عليه التوراة، وغير ذلك من هذه العبر والعظات. والطور وكتاب مستور، ربنا تعالى أيضا أقسم بالطور في غير مسورة. سورة التين قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين أي طور سيناء، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. وهو أيضا مذكور في قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هو جبل الطور الذي أقسم الله جل جلاله به. والطور وكتاب مسطور. وكتاب مسطور، قيل الكتاب المسطور، مسطور يعني مكتوب مفتوح، عفوا مسطور يعني مكتوب، مسطور أي مكتوب. وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء، وقيل هي الكتب المنزلة على الأنبياء، وأعظمها القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. فالله تعالى سماها كتاب، والمراد جنس الكتب. وكتاب مسطور أي كتاب مكتوب، وكتاب مسطور أي كتاب مكتوب. وأيضا قيل كتاب مسطور أي الكتاب، كتاب الأعمال الذي كتب فيه لكل واحد منا كتابا، لكل واحد منا كتاب. هذا الكتاب يكتب فيه، مكتوب فيه أعمال العبد وأقواله، ويوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأله تعالى أن يلطف بنا وأن يسترنا وأن يجعل هذا اليوم خير أيامنا يا رب العرش العظيم. وقيل أن الكتاب هو الكتاب الذي أعطاه، الذي كتبه الله لموسى. إذن الكتاب مسطور، المراد به اللوح المحفوظ، المراد به الكتب المنزلة التي يقرأها الناس من عند الله تعالى، وأعظمها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وقيل يا صحائف الأعمال التي تكتب فيها أعمال العباد وأقوالهم. نسأل الله أن يلطف بنا يا رب العالمين. وكتاب مسطور في رق منشور. رق، بعض العلم قال هو الجلد، بعضهم قال هو الورق، يعني هو ما يكتب فيه. يعني هذا الكتاب في رق، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون على الجلود، في رق منشور، منشور أي مفتوح، ينشر لعبد من أمتي أو لرجل من أمتي يوم القيامة 99 سجلا كلها مد البصر، الله أكبر، من الذنوب والمعاصي. ثم يقال لها: لك حسنة، فيهاب ويقول: لا ليس لي حسنة. لك عذر، لا ليس لي عذر. فيقول الله تعالى له: لا بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة صغيرة يا إخواني حتى نعلم مدى بركة التوحيد. هذه البطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عاش على التوحيد ومات عليه، ولكن كان مسرفا على نفسه في المعاصي والآثام. سكر كيف الله يكرمه. فيؤتى بهذه البطاقة الصغيرة فيقول: يا رب وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله الجليل جل جلاله: لا ظلم اليوم، إنك لا تظلم، احضر وزنك. فيحضر وزنه، فيوضع، توضع السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة الجليلة العظيمة الثقيلة في الميزان لا إله إلا الله في كفة، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش السجلات، ويكرم العبد بدخول الجنة. في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور قال عنه صلى الله عليه وسلم: رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقلت: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ثم لا يعودون آخر ما عليه. كل يوم البيت المعمور في السماء السابعة، وهو حيال الكعبة، يعني محاذي للكعبة المشرفة، ويدخله ملائكة كثر يطوفون ويتعبدون لله تعالى كما يتعبد أهل الأرض بالكعبة المشرفة. ويدخل هذا البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تأتي عليهم النوبة مرة ثانية، لا هي مرة واحدة في الدنيا كلها. وهذا يدلك أن عدد الملائكة كثير جدا لا يحصيهم إلا الله. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم عن رحلة المعراج: أتيت بالبراق ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل ففتح له، عفوا، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. وروى الطبري بسند صحيح لغير عن علي رضي الله عنه، وسأله ابن الكواء: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء السادسة يقال له الضراح، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه أبدا، ولكن الصحيح أنه في السماء السابعة. وبعض السادة العلماء قالوا: البيت المعمور هو الكعبة المشرفة، قالوا: لأنه معمور بطاعة الطائعين من حج وعمرة وطواف وذكر وصلاة ما أبد الدهر بإذن الله تعالى على مدار الأيام والليالي. ها الكعبة المشرفة بيت معمور لا يخلو أبدا. نسأل الله الواحد الأحد ذو الجلال والإكرام المنان أن يفيض علينا وإياكم بحج هذا العام، ويمنن علينا بعمرة من عنده يا رب العالمين. اللهم افتح الأبواب بقدرتك يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: والبيت المعمور والسقف المرفوع. السقف المرفوع هو السماء، وهذا قول أكثر أهل العلم. والسماء قال الله تعالى عنها: سقفا محفوظا. والسقف المرفوع هو السماء، وجعل الله تعالى قال عنها: سقفا محفوظا، لأنها كالسقف بالنسبة للأرض. وبعض أهل العلم قال: والسقف المرفوع هو العرش، عرش الرحمن جل جلاله، فهو كالسقف لجميع المخلوقات. العرش أكبر المخلوقات التي خلقها الله، هو أكبر من السماوات والأرض جميعهن، والكرسي كذلك. فقال بعض أهل العلم بأن السقف المرفوع هو العرش. والسقف المرفوع، وكل هذه آيات باهرات مولاك يقسم بها. والبحر المسجور، البحر المسجور، جمهور أهل العلم أن البحر المسجور هي هذه البحار التي تراها. الربيع بن أنس قال: البحر المسجور هو الماء الذي تحت العرش ينزل الله تعالى منه مطرا يوم القيامة يحيي به أجساد العباد في قبورها. ولكن جمهور أهل العلم قالوا هو هذا البحر. ومتى يسجر فيه؟ يعني كلمة المسجور، يعني أكثر أهل العلم أيضا قالوا يعني الموقد نارا، المشتعل نار. وإذا البحار سجرت أي أوقدت نارا، نعوذ بالله، تحيط بالدنيا نار تأجج يا ستير، نسأل الله اللطف والعافية. وبعض أهل العلم قالوا المسجور هو المملوء، مملوء ماء. وبعضهم قال كابن عباس: المسجور هو الفارغ، يعني ذهبت جماعة يستسقون ماء قالوا: وجدنا الحوض مسجور، أي فارغا فارغا. وكل هذه آيات عظيمة تحدث يوم القيامة. والبحر المسجور أيضا هو مفجور، وإذا البحار فجرت يعني اختلط عذبها بمالحها، وهذا عنوان على خراب الدنيا وزوالها ومجيء يوم القيامة، نسأل الله اللطف والعافية. وقيل البحر المسجور، بعض أهل العلم أيضا قالوا يعني الممنوع، ممنوع يعني أن الله تعالى كفه أن يغرق أهل الأرض، مكفوف ممنوع لئلا يغرق أهل الأرض بمائه. والبحر المسجور، لو أن الإنسان تخيل هذه الآية العظيمة كيف يكون حال الناس يوم القيامة، والبحار سجرت أوقدت نارا، نسأل الله العافية، وفجرت اختلط عذبها بمالحها، ونار تأجج، نسأل الله جل جلاله أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. ربك الجليل أقسم 6 أقسام، والطور، وأقسم بالكتاب المسطور، وأقسم سبحانه في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، على ماذا؟ على أمر جلل، إن عذاب ربك لواقع. الله أكبر، آية تخلع القلوب يا أخواني. كما ذكرنا الآن عن جبير بن مطعم، سمع ومشرك كافر، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بعد غزوة بدر يكلمه في الأسارة، فلما وصل رضي الله عنه كان لسه مشرك، سمع الرسول يصلي صلاة المغرب يقرأ باب الطور، سمع هذه الآيات، قال كاد قلبي أن يطير، سبحان الله، وفي رواية كاد قلبي يتفطر، الله أكبر، كاد قلبي أن يطير وكاد قلبي يتفطر، فأسلم. ونحن للأسف الشديد نسمع هذه الآيات العظيمة التي تخلع القلوب وكأننا لا شيء. هذا يدلك على قسوة في القلوب. القلوب إذا كانت رقيقة تأثرت بكلام الله وانتفعت ونفع الله تعالى بكتابه، فقال الله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، اللهم اجعلنا منهم يا حي وقيوم. ربنا الجليل جل جلاله وتباركت أسماءه يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، كما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، يعني لا أحد يستطيع أن يدفع عذاب الله، إن عذاب ربك لواقع، عذاب الله واقع. وهذا يا إخواني نسأل الله جل جلاله أن يعافي كل مبتلى. إذا أيقن المرء أن عذاب الله واقع لا محالة، فهذا يهون عليه بلاء الدنيا، يعني كل بلاء دون النار سهل وخفيف، نسأل الله العافية يا رب. بعض إخواننا يعذبون في الدنيا عذاب أليم، نسأل الله يفرج عن المستضعفين في سجون الظالمين ويجعل لهم عافية يا رب قريبة، ويحفظهم ويثبتهم على الحق وينجيهم يا رب في كل مكان وزمان. ولكن كل هذا بالنسبة للنجاة من النار الحمد لله. أما لو أن الإنسان عاش حياته كلها في أمن وأمان وصحة، بل والله لو أنه ملك الدنيا كلها وكافر مثل فرعون أو غيرهم أو غيره، ويذهب به بعد ذلك إلى النار، هذا هو العذاب الحق، إن عذابها كان غراما، أي والله. فلذلك يا إخواني قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع، ومعنى ذلك أنك يجب عليك أن تؤمن بأن في الآخرة عذاب وفي الآخرة نعيم. وإذا يقنت بأن هناك عذاب للعاصين تأخذ بأسباب السعادة والنجاة حتى تنجو وتذهب بعيدا عن النار عافاك الله. وبالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم أجلني من النار 3 قالت النار اللهم لا تدخله إياي، وإذا قال اللهم أدخلني الجنة سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخله إياي. فنعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، ونسأله الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم يا رب العرش العظيم. إن عذاب ربك لواقع. يا إخواني سمعها عمر رضي الله تعالى عن عمر ليلا مر ببيت فوجد تالي يقرأ، فإذا بيقرأ والطور وكتاب مستور إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع. قالوا والله مرض بسببها عمر رضي الله عنه، وجعل يعاد وجعلوا يعودوه شهرا كاملا، شهر كامل مريض بسبب هذه الآية التي تخلع القلوب. قال الحسن البصري تلا عمر رضي الله عنه يوما إن عذاب ربك لواقع فسقط، وجعلوا يعودوه 20 يوما. من فينا قرأ هذه السورة مرة وتعب تأثر يوم كده، فضل يوم حزين أثرت فيه ذكرته بعذاب الله جل جلاله. سلفنا الصالح سبحان الله العظيم كانوا يستحضرون الآيات كأنها رأي عين. حنظلة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال لما؟ قال نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. سبحان الله، كأننا شايفين النار أمامنا وكأننا شايفين الجنة أمامنا. فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الضيعات نسينا كثيرا. هذا حال المؤمن، حال المؤمن يزداد إيمان بالقرب من الله، بالتذكرة، بتلاوة القرآن، بالصلاة. نعم حاله عند في بيته غير حاله في مجالس الذكر، لا شك يزداد المرء إيمانا بتلاوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم ذكر بعض العلامات التي تحدث في هذا اليوم، يوم تمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس تتشقق، إذا السماء انشقت، وتمور أي تدور، الله أكبر، تمشي بشدة وتدور، نسأل الله اللطف والعافية. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. أيضا تمور أي تدور دورانا وتتحرك تحركا شديدا وتتكفأ تتقلب، صلى الله العافية لطيف. نسأل الله أن يلطف بنا. هذه السماء التي قال ربنا عنها والسماء ذات الحبك، أي أحكمناها غاية الإحكام يوم القيامة. وإذا السماء فتحت، وفتحت السماء عفوا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت، سبحان الله العظيم، أهوال وشدائد وكربات أمام العباد، والعباد في غفلة في سهو وفي لهو وكأنه ليس أمامهم عقبة، سبحان الله العظيم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، تتفتت هذه الجبال وتسير سيرا، تذروه كالرياح تحملها، وترى الجبال تحسبها جاملة ويتمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وتسير الجبال سيرا، يقتلعها رب العزة من جذورها ويذهب بها سبحانه جل جلاله. ويوم تكون السماء يوم وتكون الجبال كالعهن، مثل الصوف المبلول أو مثل الصوف ألوان، ويذهب بها بعد ذلك. وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. ويل، هناك حديث يحسن بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل ويل ووادي في جهنم، نسأل الله العافية، وادي في جهنم تستغيث جهنم من شدة حره. هذا الويل، هذا العذاب، وهذا الهلاك، وهذا الوادي من يعذب فيه؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بالقرآن ويكذبون بسيد الأنام ويكذبون بيوم القيامة الذين يكذبون بيوم الدين. ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. أعوذ بالله. أخبر الله عن شدة إجرامهم وعن غفلتهم. في خوض يعني يرمون الرسول بأنه شاعر، يرمون بأنه ساحر، يرمون بأنه كاهن، يقول عنه كذاب، وهكذا يرمونه ويرمون أتباعه، يقولون عن أهل السنة المستمسكين بالكتاب والسنة على طريقة الصحابة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إرهابيين، أصوليين، متخلفين، متزمتين، حنبليين. هكذا هذه التهم نسمعها وكم سمعناها في حياتنا، نسأل الله العفو والعافية. الذين هم في خوض يخوضون بالتكذيب والتشنيع على هذا الدين العظيم، يلعبون، حياتهم لعب، حياتهم له، ليس عندهم عبادة وليس عندهم قربان لله تعالى. في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. نسأل الله العافية. يدعون قهرا رغما عنه، يدعون إلى نار جهنم، يدفعون دفعا. ألم تر إلى الذين قول الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. نسأل الله العافية والسلامة. ألم تر إلى الذين كفروا أن يصرفون، هؤلاء المجرمون يصرفون عن دين الله صرفا لأنهم ليسوا أهلا لهذا الخير وهذا البر والإحسان. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. نسأل الله العافية والسلامة. يجر على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ قال: ليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه، سبحانه وبحمده. يوم يدعون إلى نار جهنم داعا، يدفعون دفعا رغما عنهم، قهرا قهرا. كم قهر المسلمين، وكم هؤلاء المجرمون عذبوا عباد الله. الجزاء من جنس العمل. هؤلاء عذبوا عبادا لله، أولياء من أوليائه، وقهروهم قهرا. في يوم القيامة لا بد أن يجدوا مثل هذا الجزاء وعذاب الله. قال الله عنه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تبارك الله عز وجل. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقال لهم توبيخا وذلا وإهانة وزيادة في عذابهم. تقول لهم الزبانية: يا معشر الكفار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أعوذ بالله. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. يا إخواني، تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: في المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس وسقطوهم. فقال الله تعالى للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. لا بد ربك يملأ النار، ولا بد ربك يملأ الجنة. إي والله. أما الجنة فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. المسلمون جميعا من أمة محمد وغيرها من الأمم يدخلون الجنة ويبقى فيها فضلة، لسه في مكان، فينشئ رب العزة لها خلقا يسكنهم إياها. وأما النار فيدخل أهلها النار ولا تزال هل من مزيد، فيضع رب العزة قدمه عليها فتقول: قط قط، يعني اكتفيت. ونؤمن بهذا ولا نكيف قدم الله، نقول: كيف قدم الله مثل قدمي مثل قدمك؟ حاشا لله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا؟ كنتم تقولون عنها سحر وتكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا حق ليس بسحر. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعوذ بالله من الخذلان. اصلوها يعني تغمرهم النار من جميع جهاتهم الست، من أمام ومن خلف ومن فوق ومن أسفل ومن يمين ومن شمال، أعوذ بالله، أحاطت بهم النار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. قالوا هكذا أيضا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، لأن عذاب الله شديد. يصرخون وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما لم يجدوا الصراخ يفيد يقولون: تعالوا نصبر شيئا قليلا لعل صبرنا يفيد، فيصبرون فيزدادون عذابا لا ينقطع، عذابهم دائم أبد الأبد، وكل عذاب جدير بأن يميتهم ولا يموتون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من الخروج، ولا يخفف عنهم طرفة عين، مش يوم، نسأل الله العفو والعافية يا رب. قال الله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، جزاء عدل. يعني يا إخواني، عندما ينظر الإنسان لهؤلاء الكفر المجرمين الذين يحاربون دين الله ويعذبون المسلمين ويعلنونها ليل نهار: الإسلام هو الإرهاب، الإسلام هو الإرهاب، المسلمون هم الإرهابيون، وللأسف الشديد بلادنا تسير خلفهم، وإعلامنا الخبيث يسير ويرفع هذه الشعارات ويشوه صورة الإسلام في كل مكان. إذا بك يوم القيامة والله لابد أن يشفي الله صدور المسلمين، لابد. ربنا رحيم كريم يرحم عباده ويكرمهم وينتقم من أعدائه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى في المقابل: فاليوم، يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم والله، جوزوا بأفعالهم. ثم ربك تعالى في كتابه دائما أبدا إذا ذكر نعيم الفجار يذكر لك نعيم الأخيار، عفوا، إذا ذكر عذاب الفجار يذكر لك نعيم الأبرار والأخيار، حتى يتضح لك الطريقان فتختار أنت الطريق الميمون المبارك الذي يوصلك إلى ربك ويسعدك في الدنيا والآخرة، وتجتنب طريق الشر وآله. هؤلاء كانوا يقولون على أهل الإيمان أشرار، سبحان الله. بعض المخذولين في حياتك الدنيا ترى إذا جاء يتكلم يقول عن المسلمين، عن المؤمنين، أهل الشر الأشرار. ربنا تعالى، نسأل الله العافية والله أعلم بالخواتيم، صلاح حسن الختام لنا جميعا، ربك تعالى يقول عن أهل النار، يقولون يعني عن أناس كانوا يقولون عنهم في الحياة الدنيا بأنهم أشرار، يقول: ما لنا لا نراهم أم زاغت عنهم الأبصار، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، احنا كنا بنستهزئ بهم على غلط في الدنيا، أم زاغت عنهم الأبصار، أم هم معنا في النار ولم نراهم. قال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. يذكر ربك تعالى لك بعدما يذكر عذاب أهل النار يذكر لك نعيم أهل الجنة، إن المتقين في جنات ونعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. المتقون يا إخواني هم الذين اتقوا الشرك بالله واتقوا المعاصي، أدوا حق الله وحق عباده، اتقوا أكل أموال الناس ظلما، واتقوا أن يأخذوا حقوق العباد ظلما وقارا. هؤلاء جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بالإيمان والعمل الصالح. هؤلاء في جنات، ليست جنة واحدة. جاءت أم حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن ابني حارثة قتل معك، فأخبرني أين هو، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى يعني في النار اجتهدت عليه في البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم: أو جنة واحدة هي أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. يا رب اجعل أبناءنا كذلك، واجعلنا كذلك يا رب من أهل الفردوس الأعلى، في جنات، جنات كما قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، يعني أنهار، في جنات ونعيم، نعيم لأبدانهم ونعيم لقلوبهم ونعيم لأرواحهم، نعيم ليس مثل نعيم. قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي أعدت، بل قبل هذا الحديث قال الله تعالى في كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر، جزاء بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنات. يعني يا عبد الله اصبر، الدنيا والله ستمر، فقير ومهموم وحزين وضاقت الأمور عليك، اصبر سريعا، والله ستمضي الدنيا. احذر أن تأكل الحرام. مريض عافانا الله وإياك، خذ بأسباب العلاج واصبر لربك، نسأل الله لنا ولك العافية من كل الأمراض. اصبر واعلم أن الله يحب المسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، حتى الشوك يشاكوها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فلذلك أيها الحبيب، إن المتقين في جنات ونعيم، نعيم ليس مثله نعيم، نعيم دائم أبد الأبد. يا أهل الجنة، يناديكم ربكم، ينادي منادي، يا أهل الجنة إن لكم، قبل رب العزة ينادي أهل الجنة عندما يدخلون الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نشتهي، ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من هذا؟ فيكشف ربنا الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه. يا أهل الجنة ينادي منادي عظيم، منادي نداء عظيم: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم، هذه دار النعيم، دار يا إخواني هي دار جزاء، راحة وطعام وشراب وتفك بكل ما لذ وطاب، ليس فيها تعب، ليس فيها نصب. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين، فاكهين أي ذو فاكهة كثيرة لا تخطر على البال، فاكهين بما آتاهم ربهم. وبعضهم قرأ فكهين أي منعمين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذه وحدها نعمة عظيمة كما ذكر الحافظ ابن كثير، يعني أن الله نجاهم من عذاب الجحيم هذه نعمة وحدها عظيمة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، اي والله فاز. عندما ننظر إلى آخر أهل الجنة، آخر واحد يا إخواني له مثل الدنيا 10 مرات كما روى مسلم في الصحيح، وفي بعض الروايات في الصحيح أيضا له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 ضعفا. 50 ضعف، إيش تسوي الدنيا؟ حقيرة مهينة والله. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها، موضع العصا فقط خير من الدنيا كلها من أول خلقها إلى آخرها. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، تمام النعمة، أكرمك الله ونعمك وأدخلك جنته ونجاك من النار. ولذلك في الحديث في القبر عندما يجيب المؤمن يقال انظر يريانه الملكان يريانه مقعده في النار لو كان عصى الله ذهب إليه، قال انظر فيرى النار يحطم بعضها بعضا فيقول انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يقول له انظر يرى الجنة ونعيمها يقول هذا ما أعد الله لك، الله أكبر. ثم يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من طيبها وجمالها ويفرش له من الجنة بفضل رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. في الآية السابقة فاكهين بما آتاهم ربهم أي ذو فاكهة، عندهم فاكهة كثيرة. بعض العلماء قال أن عند الطعام تأكل الفاكهة أولا، وهذا لا مانع منه، يعني له وجه في القرآن الكريم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبعضهم يقول الشرب قبل الأكل، ولكن ربنا ماذا قال؟ قال كلوا واشربوا، وقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا عطش الإنسان يشرب سواء في أول الأكل في آخر الأكل، يعني ربنا جل جلاله يقول كلوا واشربوا. تقول لهم الملائكة أيضا لعباد الله الصالحين المنعمين في الجنة كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا تجدوه هنيئا تتهنؤون به، لا تجدون له ألما، لا تجدون له تعبا. في الدنيا ممكن يسعى الإنسان لطعام يتمناه ويحلم به، فإذا أكل وأكل زاد شيئا يسيرا يظل مريض أيام معدودة، وقد يكون في هذا الطعام هلاكه. أما في الآخرة كلوا واشربوا ما لذ وطاب، كلوا واشربوا ما تشتهي، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كلوا واشربوا هنيئا، لا تجد له تعب ولا نغص ولا هم ولا إمساك ولا إسهال ولا آلام في البطن ولا تعب قول ولا شيء أبدا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بصلاتك، بتوحيدك، ببرك لوالديك، بنفقتك، بعملك بعد فضل الله عليك. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، عليه الصلاة والسلام. كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملوا متكئين على سرر مصفوفة. سرر، أسر عالية جدا، كما أخبر الله تعالى في سورة الواقعة وأيضا في وغيرها، سرر عالية ومصفوفة أي مرصوصة في أبهى ما يكون وأجمل منظر، مصفوفة. وزوجناهم بحور عين، ومر معنا وصف الحور عين في سورة الرحمن، شيء يبهر العقل. هذا الذي يبحث عن ملكة جمال العالم ولا ذرة ولا تأتي طرفة عين في الحور العين بفضل رب العالمين جل جلاله. وزوجناهم أي قرناهم، وزوجك الله تعالى لكل امرئ منهم كما في الحديث زوجتان يرى مخ سوقهما من اللحم من وراء مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن من الجمال والبهاء. وذكرنا وصف الحور العين بشيء من التفصيل في سورة الرحمن. لو أطلت واحدة فقط بس أطلت هكذا لحجب ضوءها ضوء الشمس لملأ كما في الحديث لملأ ما بين السماء والأرض ريحا. بس الطل كده على الدنيا ما بين السماء والأرض يملأ طيب بفضل الله تعالى. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذه إخواني من تمام النعيم. والذين آمنوا الآباء المؤمنين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. بعض العلماء أخذ أو قال الذرية هنا حملها على الصغار فقط، لكن لا، لفظ الذرية يشمل الصغار والكبار. تبعتهم ذريتهم بإيمان كانوا مؤمنين وأولادهم كانوا مؤمنين، ولكن الأب منزلة عالية ما شاء الله، الآباء منزلة عالية، والأبناء لم أعمالهم لم تبلغ إلى هذه الدرجة. ماذا يفعل الكريم؟ يرفع الأبناء إلى درجة الآباء كرامة للآباء حتى يتم نعيمهم بفضل الله جل جلاله. وهذا انتفاع بغير عمل الأبناء، بل انتفعوا بعمل الآباء وربنا تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم كرامة من الله. أسأل الله جل جلاله يجعلنا وإياكم منهم ممن يجمعهم الله بأزواجهم وذرياتهم وأبائهم وأمهاتهم وإخوانهم يا رب جميعا في الجنة بلا حساب ولا عذاب يا كريم. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لأنه شرط أن يكونوا مؤمنين، أما لو كانوا كافرين أبدا لا يلحقون بهم. الكافر ليس له نسب، لا ينفعه شفاعة الشافعين. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما أنقصنا الآباء شيئا أبدا، بل ربنا تعالى يرفع الأبناء، يعني يرفع الأدنى إلى منزلة الأعلى كرامة من رب البرية سبحانه وبحمده. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، هذه عامة، صحيح أنها عامة في أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان. يعني أنت يا عبد الله لن يزاد عنك عليك سيئة واحدة إلا إذا كنت داعي إليها، ولا تبخس من عملك شيئا. وكذلك كل امرئ بما كسب رهين، أيضا في أهل المعاصي وأهل الكفر، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ما شاء الله، يتنازعون فيها. التنازع ليس الاختلاف، إنما التنازع هي المناولة، تشرب وتناول أخيك، تشرب وتناول ابنك، تشرب وتناول زوجتك، هكذا ما شاء الله. يتنازعون كأسا، والكأس يعني من الخمر مليئة، إذا كانت الكأس فارغة ليقال لها كأس، كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني خمر الآخرة غير خمر الدنيا. خمر الدنيا تصيب العقل وينزف صاحبها، أما خمر الآخرة لا لغو فيها، لا تسمع فيها لغو عندما تشربها. أهل الدنيا إذا شربوا الخمر يخرفون ويهذون ويتكلمون بما لا يليق، أما أهل الآخرة إذا شربوا الخمر، هذه خمر ليست كخمر الدنيا، هذه خمر نعيم لذة لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يتكلمون بكلمة إثم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. نقف عند هذه الآية إن شاء الله تعالى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يجيرنا من النار، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.